إن الذي مات في أيام والده وله ذرية أولئك يرثون ما لأبيهم في كتاب الله اقسموا بينهم بالعدل الخالص كذلك ماج بحر الكلام وقذف لآلي الأحكام من لدن مالك الأنام.